اختنك وحس باحساس الذي فم وجهك انت كم غيرك وما خطا يهرتبك يختنك وحس باحساس الذي فم وجهك انت كم غيرك ما خطا وانتفق قمة محبتك وعطاك وقتها صدقني صعبة تنشرح مظلومة عايش يتمنى وفاك جرب انك تنظلم او تنجرح وانتفق قمة محبتك وعطاك وقتها صدقني صعبة تنشرح مظلومة عايش يتمنى وفاك يهرتبك ايه اختلك وحس باحساس الذي فم واجك انت كم غرك ما خطاك